ومنهم ما صلى الله عليه وسلم وما الله لا نعم نعم. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد عن يهود المدينة بن قينقاع والنضير وقريظة وما والاها خيبر وتبوك. نعم نعم. وكان رفاعة بن زيد بن إسحاق بن التابوت من عظماء اليهود إذا كلم من عظماء اليهود صلى الله عليه وسلم نعم. لوى لسانه وقال: أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك. ثم طعن في الإسلام وعابر. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله تعالى قليلا. أرعنا أن أرعنا سمع قتله الله. نعم. وما لا يشترون يستبدلون، وهو في موضع نصب على الحال وفي الكلام حذف. يشترون، ألم تر إلى الذين يشترون، أي ما معنى يشترون؟ يستبدل، لأن الشراء استبدال. اشتروا الضلالة بالهدى، يعني جعلوا الهدى ثمنا للضلالة، يعني بدلوا. اشتريت نعم، استبدلت ما عندي بما عندنا وعاملون. ومعنى يشترون يستبدلون، وهو في موضع نصب على الحال. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، حالة كونهم يشترون، نعم يستبدلون. نعم يعني وهو يعني وهو الفعل، إذا نقول وهو الفعل يستبدلون، وهو يعني الفعل في موضع نصب على الحال. نعم. وفي الكلام حذف. تقديره يشترون الضلالة في الهدى، لذلك ربي قال نعم، كما قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. نعم. قال القتبي وغيره. قاله القتبي وغيره. نعم. ويريدون أن تضل السبيل عطف عليه. نعم، على جملة الحال يعني. نعم. والمعنى تضل طريق الحق. ويريدون أن تضل طريق الحق. نعم، تضل السبيل طريق الحق. نعم. وقرأ الحسن: تضل تضل بفتح الضاد أي عن السبيل. نعم. قوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم يريد منكم فلا تصدقوهم. والله أعلم بأعدائكم يريد منكم. والله أعلم بأعدائكم، يعني أعلم منكم بأعدائكم فلا تصحبوهم. يبقى هذا الكلام للمسلمين وللأجراء وأعداء الدين الذين لليهود مصطحبون، كله أجراء اليهود. والله أعلم بأعدائكم، إيش نعم يدور على أعدائهم يفتشون عن كراسيهم. لذلك ما بتفرق عدو صاحب مسلم كافر، هم اللي ثبت له الكرسي عشان يثبت له مقعده من النار. أنه نسيوا أنه قوله تعالى: فمن زحزح عن النار، يعني النار أسأل الله العافية بدها شغل، مو هيك يعني الإنسان بيلتفت عنا، يخالف الإنسان نفسه، يخالف أهواء، يخالف يعني ما يحبه إذا كان يصده عن ربه. زحزح عن النار، ما بده يزحزح، خليهم ثبتين إن شاء الله، يحرقون في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله يا رب، يقرعين إن شاء الله، إن شاء الله يذيقهم جزاءهم. فإنهم أعداؤكم فإنهم أعداؤكم شوف فإنهم أعداؤكم نعم يكون أعلم بمعنى عليم يعني مو غير عليم وهو أعلم يسموا هذا أفعل تفضيل على غير باذه مثل الله أكبر يعني هو الكبير كمان الله أعلم يعني غيره أعلم لك أن الله أعلم لا اللي بيعرف الله نحن ما بنعرف نحن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كل العالم كل العالم كل الخلق لا تستثني أحدا يعني ما أوتي من العلم إلا قليل هيك ربي قال سبحانه وتعالى يعني مهما أوتي من أوتي ما أوتي يعني على جلة يعني الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وهذا بالنسبة لله ما في يعني قليلة لذلك لا يعلم علم الله إلا الله لذلك اللهم صل وسلم وبارك على قلبه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سيدنا أبو بكر يعني دائما يعني يبكي يخاف دائما يخاف أنت أبو بكر مبشر من رسول الله قال لعل هناك شر لا أعلمه شو يعرف يعني الله يعني إذا سيد النبي عليه الصلاة والسلام يعني عليه الصلاة والسلام يعني عم يمثل حاشا علينا لما دخل ليأخذ ثوبه أخذ درعه عند صلاة الكسوف وخاف عليه الصلاة والسلام أنه مع هذا الله ما بيعرف اللي عند الله إلا الله سبحانه وتعالى الله يعني الله الله شو يعني الله كل الخلق أمام الله كل يعني كل لا يعني أمام الله ما في أحد يعني الله يعني شو بدي أحكي ما بعرف يعني الله الله لا إله إلا الله الله أيوة لذلك والله أعلم هو العليم لذلك الله لا يمتحن فيجوز أن يكون أعلم بمعنى عليم كقوله تعالى وهو أهون عليه وهو أهون يعني غيره هيا بس هذا أهون هدول أهون من هذين الله كله عليه هيا وهو أهون كله هيا يا سلام نعم وكفى بالله وليا الباء زائدة زيدت لأن المعنى اكتفوا بالله فهو يكفيكم أعداءكم ووليا ونصيرا نصب على البيان نعم وكفى بالله كفى الله وليا نصيرا الله مولانا ولا مولى لكم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى من الذين نصيرا نصب على البيان وكفى بالله وليا وإن شئت على الحال يعني يتولاه سبحانه وتعالى هون سبحانه وتعالى وكفى بالله وليا من النصر يعني من الغير مما يهمك مما وإن شئت على الحال أنه التمييز على معنى منه وكفى بالله من نصير نعم. قوله تعالى من الذين هادوا، قال الزجاج إن جعلت منه متعلقة بما قبلك فلا يكف على قوله نصيرا. طيب، قوله تعالى من الذين هادوا، قال الزجاج إن جعلت من متعلق بما قبل وكفى بالله وليا من الذين هادوا، إن جعلت من متعلقة بما قبل فلا يوقف على قوله نصيرا وكفى بالله وليا من الذين هادوا، لليهود يا سلام، فلا يوقف على قوله تعالى نصيرا. وإن جعلت منقطعة يعني كلام جديد فيجوز الوقف على نصيرا. نعم. والتقدير من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم. نعم. ثم حذف يعني يحرفون، وهذا مذهب سيبويه. نعم. وليس النحويون لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب وميسر. المعنى لو قلت ما في قومها أحد يفضلها. أيوة. ما في قومها أحد يفضلها. ثم حذف لو قلت ما في قومها هذا أحد يفضلها. ما في قومها أحد، ما يعني ما أحد في قومها يفضلها، ما أحد يفضلها. نعم. وقال الفراء يعني المحذوف المبتدأ صار، المحذوف المبتدأ. نعم. قال الفراء المحذوف من؟ المعنى من الذين هادوا من يحرفون. أيوة كمان. وقال المحذوف من؟ معنى من الذين هادوا من يحرفون. إيه بس. نعم. وهذا كقوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. أي من وما منا إلا وما منا إلا من له مقام معلوم، سيدنا جبريل. نعم. قال فجم فظلوا ومنهم دمعه سابق له وآخر يزري عبرة العين بالهمل. ومنهم من دمعه، فظلوا ومنهم دمعه، ومنهم من دمعه سابق له منهم. نعم. يريد ومنهم من دمعه فحذف الموصول. نعم. يعني الذي ومنهم من دمعه ومنهم الذي دمعه، هذا الموصول، اسم الموصول. نعم. وأنكره المبرد والسجاج لأن حذف الموصول كحذف بعض الكلمة. يعني الاسم الموصول قال ما افتخر إلى صلة وعائد. فقير يعني ما بصير يجيب اسم موصول إلا تجيب له الصلة، لذلك تجيب الصلة وتترك الموصول، يعني كأنك حذفت نصف الكلمة ما بده. نعم. قرأ أبو عبد الرحمن السلمي وإبراهيم النخعي الكلام. ومنهم من يحرف، من الذين هادوا يحرفون الكلم، الكلم والكلام نفس الشيء. قال النحاس يحرفون الكلمة عن مواضعه. رب قال الكلام، كلامنا لفظ مفيد وكيستقيم. اسم وحرف اسم وفعل ثم حرف للكلم. الكلم هو الكلام، واسم وحرف وفعل ثم حرف للكلم. نعم. قال النحاس: والكلم في هذا أولى، لأنهم إنما يحرفون كلم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عندهم في التوراة. أو ما عندهم في التوراة. نعم. وليس يحرفون جميع الكلام. يحرفون الكلم، لأن الكلم ألف واللام جنس. يحرفون الكلم يعني كل الكلام الظاهر. لا، الكلم هذا أله للعهد، لأنهم إنما يحرفون كلم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عندهم في التوراة، وليس يحرفون جميع الكلام. نعم. ومعنى يحرفون يتأولونه على غير تأويله. نعم. وذمهم الله تعالى بذلك لأنهم يفعلونه متعمدا. نعم. وقيل عن مواضعه يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. نعم. واسمع غير مسمع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: اسمع لا سمعت. يعني هذا دعاء منه قاتلهم الله. هذا مرادهم لعنهم الله. وهم يظهرون أنهم يريدون اسمع غير مسمع مكرها ولا أذى. اسمع غير مسمع مكروها ولا أذى. يعني منافقين. نعم. اسمع غير مسمع فيها أخبار، وهم يظهرون أنهم يريدون اسمع غير مسمع يعني مكروها. ما تشوفه يقول له شوفه إن شاء الله ما تشوف، مكروه يقول له. بس إن ما قالوا غير مسمعين، غير مسمعين. الناس يقولوا ما يعني شو شافوا دائما إنه ما تشوف ضيق، بيقولوا ما بيقولوا ما تشوف، ما تشوف يعني يعمى يعني. النبي يقولوا كأنه ما تشوف يعني ما يعني يعمى يعني. فبيقولوا غير مسمعين يعني ما يسمع يعني. قاتلهم الله. اسمع غير مسمعين مكروها ولا أذى. هو حقيقة هكذا إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. وقال الحسن: معناه غير مسمع. اسمع غير مسمع. أنت اسمع بس إحنا ما بنسمع منك، ما بنقبل منك شو حكي. غير مسمع منك أي مقبول ولا مجاب إلى ما تقول. نعم. قال النحاس: لو كان كذا لكان غير مسموع. غير مسموع منك، لأنه قال مقبول، لذلك غير مسمع مكروه. نعم. تقدم القول في راعينا. طيب، راعينا من سورة البقرة يعني من الرعونة. نعم. ومعنى لين بألسنتهم أي يلوون ألسنتهم عن الحق، يعني لين لويا. نعم. نعم. أي يميلونها إلى ما في قلوبهم. وأصل اللي الفتل. لواء فتل. نعم. وهو نصب على المصدر. أن الفتل بلوي لما بيفتل السين بلوي. نعم. نعم. وإن شئت كان مفعولا من أجله. وأصله لويا. يعني من أجل أن يلو. نعم. بس بقى وهو نصب على المصدر، وإن شئت كان مفعولا من أجله، يعني مفعول لأجل مفعول له. وراعنا لي يعني وراعنا ليلو لويا يعني هم. وأصل لي الفتل وهو نصب على المصدر. وراعنا لويا يسمعون يعني راعنا ليلو ألسنتهم بذلك. هن نعم يلو يعني ليلو ألسنتهم ما عملوا وعملوا ليا وراعنا ليا بألسنتهم لويا يعني من أجل أن يتلوبوا يعني. لكن راعنا ليا راعنا ليا نصب يعني مفعول مطلق ليا لكن مو شرط يكون يعني من لفظه. نعم. وطعن معطوف عليه أي يطعنون في الدين. نعم. أي يقولون لأصحابهم لو كان نبيا لدرى أننا نسبه. فأظهر الله تعالى نبيه على ذلك. وطعن في الدين. يعني هذا شو معنى طعن؟ يطعنون. ولا يطعنون في الدين. يطعن ولا يطعن؟ يطعن يعني بالأشياء المعنوية، أما يطعن بالأشياء الحسية ما هي؟ يطعن طعنه يطعنه ويطعنه يطعن هيك الظاهر. يطعن يطعنون يعني بالأمور المعنوية، أما يطعنه يعني بالرمح أو بالخنجر. هذا اللي بذهني يعني. نعم. يقولون لأصحابهم لو كان نبيا لدى وأننا نسبه فأظهر الله. شوف يا شيخ طعنا المختار. نعم. فأظهر الله تعالى نبيه على ذلك. فأظهر الله تعالى نبيه. إيش قال فأظهر الله تعالى نبيه؟ أظهر لكن فأطلع الله نبيه. أو أنبأ لو قال فأنبأ الله تعالى نبيه. نعم. أما قال فأظهر الله تعالى. نعم. يلا سيدي. وكان من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وكان من علامات نبوته يعني هذا الإظهار هذا الإطلاع يعني معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. ونهاهم عن هذا القول. نعم. ومعنى أقوم أكان خيرا لهم وأقوم أصوب لهم في الرأي. فلا يؤمنون إلا قليلا أي إلا إيمانا قليلا لا يستحقون به اسم الإيمان. نعم. كان الإيمان الإيمان ما في أليل كثير لكن كناية يعني من نفاقهم وكلامهم يعني في شيء ريحة من الإيمان. ولا الإيمان ما بيتجزع وإن كان الإيمان يزيد وينقص لكن بيبقى أصل الإيمان كامل. نعم. طعن يطعن ويطعن. أيوة. طعنا وطعنا هو طعن والمفعول مطعون وطعن طعنه بالرمح ونحوه به وضربه بغرض القتل. طعنه بلسانه عابه. إيه. طعن فيه أو في حكمه أو نسبه عابه ودمه. طعن في السن هريم. طعن في الأمر المضارع شو عم يقول عنه. طعن في الأمر اعترض عليه أثار الشبهات حوله شكك فيه يطعن. أيوة. طعن في طعن لا بدنا المضارع. أول شيء هو قال أول شيء طعن يطعن ويطعن قال أول شيء طعن في يطعن ويطعن. ايه. طعنا وطعنانا. ايوه كان بالصحيح صحيح تنتين الظاهر معانا. يطعن ويطعن. ها هذا معجم المعاني ما أكتب في الإنوي طالعت المفتاح دغري بيعطيك إياها مفتاح الصحيح ما بيطول دغري بيعطيك إياها سهل كثير يوم حصل الظاهر عم يجيب التنتين نعم طعن يطعن ويطعن ايه طعنا وطعنا طعنه بالرمح وطعنه بلسان يعني ايه التنتين معناته يطعن ويطعن بس انا بعرف والله كأنه في فرق انه يطعن يقول يطعن بالرمح ويطعن بالقول هذا هو انا هذا اللي بعرفه خلاص يعني ايه نعم قال الكسائي لم أسمع أحدا من العرب يقول يطعن بالرمح أيوة يطعن يطعن يطعن خلاص هذا لذلك يطعن طعن يطعن نعم خلاص هذا الله يجزيكم خير شو مين اللي قالوا هذا الكلام عنده لا لا المختار كله يطعن ايه المختار هذا تهذيب اللغة ايه تهذيب اللغة غير تهذيب الأسماء اللغة ما هي لمين هذا تهذيب اللغة الأزهري ايه نعم نعم فلا يؤمنون إلا قليلا وقيل معناه لا يؤمنون إلا قليلا منهم نعم وهذا بعيد لأن الله عز وجل قد أخبر عنهم أنه لعنهم وقيل معناه لا يؤمنون إلا قليلا لا يؤمنون إلا قليلا منهم وهذا بعيد لأنه عز وجل قد أخبر عنهم أنه لعنهم بكفرهم يعني ما في مؤمنين لا لأنه عز وجل قد أخبر عنهم أنه لعنهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا نعم فعلا أفضل هذا نعم لأنه يتكلم سبحانه وتعالى عن اليهود جملة في من يقول هذا الكلام نعم قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا قال ابن إسحاق كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا نكمل عثمان قال ابن إسحاق كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل عثمان كمل عليهم كلهم إن شاء الله الله يكمل عليهم يطلع عثمان اللي فرك إن شاء الله نعم سيدي قال ابن إسحاق كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء من أحبار يهود منهم عبد الله بن صوريا الأعمى وكعب بن أسد فقال لهم يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق شوف إنكم لتعلمون كما بالتأكيد اللهم صل وسلم نعم قال ما نعرف ذلك يا محمد شوف على الكذب واللي كلم الرسول الله قبل أن يكون رسول الله هو الصادق الأمين صلى الله عليه الصلاة والسلام يعني في ناس وقحين وقليلين أدب يعني وهذا بدل لو كانوا يعني أذكياء لكن بالوقت ذاته يعني بهمة يعني نعتذر من البهائم أشد أخس. نعم ما نعرف ذلك. وهلا موجود هيك، موجود في ناس بهالشكل يعني، هدول خاصة اللي بيطلعوا على الاتجاه المعاكس، قاتله الله لا يعني يتكلم ويعني ويجاهر بالباطل وهو يعلمه أنه باطل أبدا، مثل هدول. نعم جهلوا ما عرفوا وأصروا على الكفر، فأنزل الله عز وجل. والله أنا اتجاه المعاكس أنا ما بيعجبني، هذه نقضي عليه كثير يعني، تسميع الناس يعني إسماع الناس الأشياء الباطلة والطعن في الدين والكلام الذي يستحي الإنسان أن يسمعه وأن يقوله يعني، أسأل الله العافية. وعم يسمع لا عم يسمع لهذا عم يسمع لهذا يعني يعني أي شو لا لا، لكن ممكن يعني يعتذر إنه الناس عم تسمع الكثير وهذا من جملته، ولا الأصل ما يستمع هذا. الله يرضى عنه سيدنا الإمام أحمد بن حنبل سألوا عن الحالة المحاسبة صاحب رسالة المسترشدين، قالوا له رجل رباني عظيم يعني، فقال لهم وذكروا له ماذا يتكلم، قال لهم أدخلوه لغرفة واجلسوا معه وماذا يتكلم، واجعلوا لي قوة أنظر إليه وأسمع ما يقول بدون أن يراني. الحادث المحاسب قال، فأخذ يتكلم ساعة، والإمام أحمد منذ أن سمعه بدأ بالبكاء حتى انتهى. أمن يعني هذا رجل كبير عظيم، لكن لا تجالسوه لا تسمحوا منه. ليه؟ قال لأنه يأتي بشبه الخصم ثم يردها، يأتي بالشبه ثم يردها، فلا لا تسمعوا هذه الشبه لأنها إلا أن تترك أثر عند الإنسان. شبهة بس تسمعها بسيط تترك شيء فعلا تدخل وسواس. نعم هلا سبحان الله، ولو كان يعني مع انه شبهة او مزح الانسان يجدم نفسه عن ذلك. هلا شو ربي قال سبحانه وتعالى، فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون. في بعض الناس يعني مزح قال وأخذ يعني أرسل معنا أخانا نكتل أخو نكتل، والله لما بقرأ بتجي أخانا نكتل الشيطان تجي يعني تجي بدأ لأجي نكتل يعني ما يشوف البعض إنه تعلم يعني أخانا نكتل. يعني ولو هذا لازم ما نحكيها، هذا يعني جربت بهذا يعني يعني أوقات بعد إذا مو منتبه صار يعني الشيطان بيقدم له الزيف، أرسل معنا أخانا نفتح يعني ينسى الأصل يعني. لذلك يعني بالدين نتجنب هذه الألفاظ ونتجنب الشبه، فهذا الاتجاه المعاكس لمن عم يسمع عم يتكلم هذا خبيث، هذا إنسان يعني إذا ما أن كافر يعني يحوم حول الكفر ويسمع الناس والناس تنصت له، لكن يعني يقولوا الناس أخي بدنا نرد عليه بدنا بدنا بدنا يعني، لكن يعني عم يسوق للسيئين. أنا ما عجبني أبدا، في إلي نقد كثير، والجزيرة وغيرها كل إذاعات مسخرة كل مأجورة، ولو لم تكن مأجورة صدقا لم تسمح أمريكا وغيرها فيها كل مأجورة. بس كل واحد يمشي على يعني على النغمة اللي بتقدمها لها الدولة، بيجيبوا هاي العربية، بيجيبوا الجزيرة، بيجيبوا أخي هي بتحكي منيح هي ما بتحكي، لكن يعني بعض الشر دي أهون من بعضي، هذيك العربية عبرية مثل ما بيقولوا يعني هذيك واضحة، أما هي الجزيرة لا كمان هي كمان يعني كل مسخر أبدا. ما الله هيك يكرمنا بانجلاء وجلاء الحق يا رب وقوة الحق الذي يعني إن شاء الله يزيد كل هالخبث كل هالخبث. نعم. قال منا وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر، فأنزل الله عز وجل فيهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها إلى آخر الآية. قوله تعالى مصدقا لما معكم نصب على الحال. نعم صلى الله عليه وسلم أو سبحانه وتعالى لما نزلنا مصدقا لما معكم يعني القرآن. نعم. نصب على الحال من قبل أن نطمس وجوها، الطمس استئصال أثر الشيء. نعم. ومنه قوله تعالى فإذا النجوم طمست ونطمس بكسر الميم وضمها في المستقبل لغة. ويقال في الكلام قسما تقديم وتأخير. يقال طمس الأثر وقاسما وقسما مثل أحمد زيني في كلمات نستبدلها. نعم. إمحى كله لغات نطمس يعني بس عم يقول هو نطمس بس ما معنى طمس. الطمس استئصال أثر الشيء يعني كأنه مو موجود يعني نطمس كأنه مو موجود يعني بصير وشه عين تينه وأنفه وتمه كله مو موجود يعني فنرد أو نرد نطمس وجوهنا أو نرد من قبل أن نطمس وجوهنا فنردها على أدبارها يعني بيجعله سبحانه وتعالى يعني عيونه من الأفا وشه مثل أفا وشه أفا وأفا وشه أي طمس يعني ما في عيون من الأصل. هذا الطمس مثل ما قال الطمس استئصال أثر الشيء كأنه ما في عيون يعني لا عيون ولا تم ولا يعني ما في شيء بيشير. ما دخلوا على الغار سيدنا محمد يعني ما دخلوا على الغار سيدنا محمد وعلى بكر ما تصوّن يعني قدام ما شافوه. لا هذا مو طمس هذا يعني لا هذاك شيء ثاني لك شيء تاني. أما الطمس يعني ما في مو موجود هذا الشيء مو موجود يعني. نعم. ومنه قوله تعالى ربنا طمس على أموالهم أي أهلهم يعني حتى ما تكون موجودة شيء جميل واشرد على قلوبهم شيء جميل. نعم. عن ابن عرف. نعم. قالوا طمسته فطمسه اللهم اطمس على أموالي مشدود على قلوبي يا رب اللهم اطمس على أموالي مشدود على قلوبي يا رب وعلى أسلحتهم وعلى كل ما يستعينون به يا رب ضد الحق وضد القرآن وضد نبيه اللهم اطمس على أموالهم مشدود على قلوبهم يا رب يا رب يا رب اسمعنا يا رب إن شاء الله إن شاء الله ربنا يرينا ذلك. نعم سيدي وقرأ وهو مطموس البصر إذا ذهب أثر العين وقوله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم يقول عاملنا. اختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية إن هو حقيقة فيجعل الوجه كالقفا فيذهب بالأنف والفم والحاد والعين أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسلبهم التوفيق قولا. واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية. يلا من وقف ومن معلش. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم يسر ولا تعسر علينا وأعطنا أمد الرجاء وفوق الأمد. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اطمس على وجوه وأموال وقوة أعداء الدين يا رب يا رب يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. بشر القرآن وبشر من أنزلت عليه القرآن يا رب العالمين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. أرنا ذلك عاجلا غير عاجل يا رب. تأذن برفعة هذا الدين يا رب. تأذن برفعة عزة هذا الدين يا رب العالمين. ومن يريد ويرفع راية الدين اللهم أيده اللهم مكنه ولا تمكنه يا رب العالمين. وهيئ له بطانة الخير وباعد عنه بطانة الشر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على حبيبنا وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.